يا أمة الإسلام هبوا واعملوا فالوقت راح، الكفر جمع شمله فلما النزاع والانتطاح، فتجمعوا وتجمهروا بالمستطاع وبالمتاح، يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزو بهم في كل ساح. سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست وفرحنا ورقصنا ضاع منا العز ضاع، مال في البحر الشراع، ضاع منا العز ضاع، مال في البحر الشراع. سقطت جدران الحياة، سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست. لم نعد يرعبنا شيء، لم نعد، لم نعد نخجل من شيء، لم نعد، لم نعد يرعبنا شيء، لم نعد، لم نعد نخجل من شيء، لم نعد. ودخلنا في زمان الهرولة، ووقفنا في انتظار المفصلة، ودخلنا في زمان الهرولة، ووقفنا في انتظار المفصلة، وركضنا ولهثنا خلف أسرى بالجرى، ضاع منا الأقصى، ضاع شعبنا جيش الجياع، ضاع منا الأقصى، ضاع شعبنا جيش الجياع. سقطت جدران الحياة، سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست. سقطت مواويل البطولة، سقطت بالحذاء داسوا أشراف القبيلة، سقطت، سقطت مواويل البطولة، سقطت بالحذاء داسوا أشراف القبيلة، سقطت. وجلسنا حتى يأتي دورنا، وحلمنا أن تعود أرضنا، وجلسنا حتى يأتي دورنا، وحلمنا أن تعود أرضنا. أيقظونا وعدونا، أيقظونا وعدونا أن تزيد أحلامنا، ضاع منا الحلم، ضاع لم يعود حتى القطاع، ضاع منا الحلم، ضاع لم يعود حتى القطاع. سقطت جدران الحياة، سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست سقطت جدران الحياة، سقطت يبست شرايين الإباء، يبست. عدنا للنوم، عدنا من جديد نبحث عن حلم سعيد، عدنا للنوم، عدنا من جديد. سهرنا ليلنا نشتم ريحا وانتفخنا بالمرض من سم ريحا فسهرنا ليلنا نشتم ريحا وانتفخنا بالمرض من سم ريحا فسهرنا ليلنا نشتم ريحا وانتفخنا بالمرض من سم ريحا ضاع منا الكل ضاع سجننا صار القطاع ضاع منا الكل ضاع سجننا صار القطاع سقطت جدران الحياة سقطت جدران الحياة سقطت يبست شرايين الإباء يبست سقطت جدران الحياة سقطت يبست شرايين الإباء يبست سقطت جدران الحياة سقطت